الشيخ محمد الموسوي وسياسة المقاطعة. مسلم لكي يلقي هو حجارة علينا ونرد عليه بحجارة أخرى. نحن هنا جئنا لكي نناقش القواسم المشتركة بين المسلمين، يعني هناك اختلافات وهناك مشتركات، لكن الإنسان الذي يعيش عقلية الحوار يختلف عن الإنسان الذي يعيش عقلية الجدار. هناك أشخاص يعيشون عقلية الجدار ويسمون أنفسهم مسلمين وهم مسلمون في الواقع لكن مسلمون جهلة. فالفرق بين وكبير بين عقلية الحوار التي ندعو إليها منطلقين من تعاليم كتاب الله العزيز الذي يقول قل هاتوا برهانكم. الله جل وعلا علمنا. ذكر الموسوي قال نريد عقلية الحوار لا عقلية الجدار. نحن أو هو يدعي أنه من عقلية الحوار. صاحب عقلية الحوار لا يحيد عن الجواب. بالأمس البارحة سألناه عن النواصب أبو بكر وعمر وعثمان منهم فلم يحر جوابا ولم يجب على هذه المسألة. لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقاطع، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقاطع أنت، لا حتى عن جواب. سألك سبع مرات. طيب المهم الجواب موجود، موجود كل الأدلة. طيب المهم هو يحيد عن الجواب ولم يجب عن كلام الخوي الذي ذكرت له أنه يكفر أجيبك. كل من لم... لماذا لم تجب في وقتك؟ أجيبك. 20 دقيقة ما أجبت. أنت الآن قلتها. أنا الآن قلتها. لا يعني جواب السيد الخوي الآن لم يوم طرح. تكلمت بعد 20 دقيقة. البارحة. تعد يوما. أردت أن أجيب. كل سؤال، كل سؤال تجيبه من غد. لا مستدل بأرقام الصفحات. حتى أنه لا تقاطع. أنه غير صحيح. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. فلا تبني طيب. على أشياء غير صحيحة. لا تقاطع. طيب. فهو يحيد عن الجواب كما ترون ولا يجيب. كما فعل صاحبه في المرة السابقة. بل أجيب. اسكت اسكت. لا قال هو قال حيجيبك يعني إن شاء الله. لا يقابل. قالها قالها. مشكلة يعني ما دام قال لك هل ينتظر ربع ساعة عشان يقول لك سوف أجيبك؟ وأنا أقول له لا تقاطع في شيء مشكلة. لا متفق. إذا هو قال لا تقاطع في البداية. أعطونا خمس دقائق حيجيبك. كمل أنت كلك حيجاوبك. طيب أقول لم يجب على كلام الخوئي وما أجاب على كلام الكوراني لما قال في تكفير أبي بكر وعمر. والموسوعة كذلك لما قال إنه قال في الموسوعة أنه يكفر الاثنى عشرية وهذا نحن ذكرنا كلام صاحب الموسوعة ولم يكفر الاثنى عشرية ولم نسمع جوابا. قال ابن تيمية يقول فالشاهد أنه لما قال ابن حجر لم يبين من هو ولما سألته قال ابن حجر صاحب الصواعق. ابن حجر صاحب الصواعق ليس من علماء الحديث ولذلك هو حاول أن يطلق ابن حجر وتذهب إلى العسقلاني أنه هو المشهور فإذا قيل ابن حجر فهو العسقلاني وليس ابن الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة وهو ليس من علماء الحديث حتى يحتج به. من علماء ماذا إذن؟ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. يعني افتراضات على يعني على عواهنها غير صحيحة. التزم الصمت. التزم الصمت. لا بالراحة مع كل قلب يعني. التزم الصمت. التزم الصمت. أنا ما قاطعته. التزم الصمت. لا أحيانا لما. ماشي. تريد المقاطعة؟ إذا لا يمنعني إذا قاطعته. لا أحيانا لما تكون مثلا يقول لك أنا حجيبك بعد شوي عشان تبني. طيب هذه قديمة. الآن قاطعني في ابن حجر. يكتب من هو ابن حجر. طيب يكتب. قال لك هو مش من حلم الحديث. لا ليس من عنوان الحديث. عالم ايش هو ذا كيف؟ عالم ماذا؟ في الفقه. فواكه؟ خضروات؟ فقه؟ يا أخي عالم والله إذا هذا مستوى في الكلام فواكه عالم يعني ايش فواكه وخضروات؟ يعني ليس عالما في الحديث يعني عالم في الجغرافيا عالم في الفقه في الفقه يعني في الفقه يعني فقيه يعني فواكه المحرقة يا شيخ عثمان أنت درست الحديث؟ يا أخي أنت تسموك شيخ أنت تخص الحديث أنت يعني يسموك شيخ وأنت تقول أن ابن حجر صاحب المحرقة ليس من علماء الحديث ليس من علماء لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة وإذاك نحن لا نكفر الشيعة العوام لهذا السبب لأن نرى أنه لم تقام عليهم تكفر شيعة السعودية الحجة أصبر شوي تكفرهم لا شيعة السعودية تكفرهم سؤال أسألك لا حول ولا قوة يا عزيزي أسألك لا تسألني وأنا أتكلم لا تقاطعني قل لي نعم أنا حنشوف المنهج بعد شوي كمل كلامك بعدين خليك كمل الكلام وبعدين حنتفق في صيغة كمال النقاش على كل حال أنتم ترون كيف هو يقاطع وأنا ساكت لا أتكلم وأنتم تحكمون على كل حال تستطيع أن تأتي بذكره وتستطيع أن تأتي بالدليل نعم طبعا طبعا رجع البحار الأنوار ذكر وافتراء أكمل الآن تقول لي تأدب ولا تقول افتراء أكمل رد عليه قال لك هذا غير صحيح غير صحيح لا تقول افتراء لا تقول افتراء لا تقول افتراء تهمة عظيمة لا تقول افتراء هي افتراء في وقتك رد نعم فأقول لك هذه التهمة غير صحيحة القومي في تفسيره ذكر عند قول الله تبارك وتعالى كانت نشر الحقيقة يقول ولا لا بس الدعوة إلى الكتاب والسنة يقول كلام ساذج. والله إذا كان الكتاب والسنة كلام ساذج إذا يدعو له الكل الجميع ليس مختصة بك أنت، كل المسلمين يدعون ذلك، أين الفرق بينك وبين غيرك؟ لا ممكن خلي يكمل بعد شوي أعطيك فرصة بعد شوي لازم نعطيه فرصة يكمل الحديث. أنا أقول الله المستعان، الله يعيني أنا أول شيء طيب، ثم يعينكم أنتم على مقاطعاتي هذه التي لا يستطيع أن يصبر. الجو إن شاء الله جو كويس والله مو ظاهر، ليس ظاهرا. لا ظاهر إن شاء الله. لا ليس ظاهرا إن شاء الله. طيب يقول الدعوة كتاب السنة كلام ساذج، الدعوة تحتاج إلى بينة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نحن ندعو الكتاب والسنة على فهم السلف رحمه الله تعالى، هذه دعوتنا، وهو يقول هذا كلام ساذج. ولنرى إلى ماذا يدعو هو وإلى ماذا ينصف، هذا سنبينه إن شاء الله. ذلك يقول متفقون أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. هل تكفر من يقول بتحريف القرآن؟ هذا السؤال الآن أوجهه له، وأنا سمعت حيدات كثيرة وأنت تكفر؟ لا الآن أنتظر. طيب أنت تكفر؟ أنت لماذا تقاطعني؟ سجل اكتب اكتب اكتب ورقة، لا تسألني وأنا أتكلم، لا تسألني وأنا أتكلم، اكتب. طيب أنا أقول بين قولي وقول الله جل وعلا، وهذا قول منك يدل على أنك ترى أن امرأة لوط وامرأة نوح كانت خبيثتين من ناحية العرض، ولذلك اتهمتم عائشة ما قال رضي الله عنها. لماذا تقاطع؟ لماذا تقاطع؟ أنا أسكت لن أتكلم. ما قال العرض؟ من أن أتكلم؟ أنت فضل. طيب إذا تسكت. ما قال هو العرض؟ تسكت أنت. هو قال العرض. بلغة. أنت تسكت. انشغل كراني معنا على الخط حندخله طوالي. ماشي بس يسكت. بني لحظة نمشي خلص أسكت أنا. قال العرض هو. أسكت حتى. هو يفضل أكمل أكمل. هو الخط هو يجيب عن نفسه. طيب هو موجود الآن بعد خمس دقائق حتى كلام فضل. ماشي. طيب ولذلك استدل بهذه. آداب المناظرة. هنا نحن افتقدنا أمورا كثيرة لم تتوفر في هذه المناظرة. لا من حيث التكافؤ العلمي الأكاديمي أو الحوزوي، ولا من حيث الالتزام بآداب المناظرة، أن المتكلم عندما يتكلم يسمعه المناظر ثم يرد عليه يكتب، لا أن يقاطعه وما شاكل ذلك كما رأيتم في هذه المناظرات. وأيضا لابد أن يكون الإنسان منصفا. علي يدور ما حيث دار، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي هذا الكلام، قال افتريت علينا افتراءات ولم يحدد دون دليل. وين دليلك مقال؟ ليش تقاطع؟ لا اسالك سؤال تقول ما قال انت تقاطع انت تقاطع انت تقاطع انت تقاطع كثيرا يا اخي قل دليلك. ما يصلح هذا الكلام. اين الدليل بدون دليل؟ عمن الصياح على قدر الالم. لا لا مش الصياح. لا لا الصياح على قدر الالم. الصياح على قدر الالم. هو الان كما ترون يقاطعني ولا يريدني أن أستمر في كلام، معني أنا ما قاطعته، أنا سألته سؤالا واحدا عن ابن حجر، ولكن هذه عادة القوم، هي عادة القوم. سجل النقاط بالله عندك كلها. نعم تفضل. الله أعلم. لكنك تقاطع كثيرا. سبحان الله. تقاطع كثيرا. سبحان الله. طيب يقول أن 700 طليق مع عمر قالوا حسبنا كتاب الله، مسكين أنت يا الكوراني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته إذا صلى يغمز رجل عائشة حتى يسجد صلاة الله عليه وسلم. 700 واحد جالسين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال كانوا معه. لا حول قال أيدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل الله يعينك على نفسك. كمل طيب. طيب ويقول كذلك لا شك أننا نحن أتباع أهل البيت، وقد روينا أحاديث أهل البيت في البخاري. نعم خليكم شيخ الموسى الله يبارك فيك. خليكم تفضل. ما تستطيع. لا لا والله ما يستطيع. لا حيستطيع. والله ما يستطيع. حيستطيع والله ما يستطيع. شر المصاب ما يضحك. أتحداك أن تستطيع أن تسمع. حيسمعك. طيب بالنسبة لأهل البيت لا شك أننا نحن أتباع أهل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ولذلك نحن الذين روينا فضائلهم، ولا تجد طعنا في واحد من أهل البيت في كتب أهل السنة أبدا، ولكن تجد في كتب القوم طعونات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طعونات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في مناظرات رمضان ولا أريد أن أكررها الآن، فارجعوا إلى الأشرقة. نحن روينا سنتهم، هم لا يروون سنة أهل البيت ولا يعرفون سنة أهل البيت ولا يعرفون أهل البيت أصلا. لا تهاجم. ولذلك لا تهاجم. هذا أسلوب ليس أسلوب حوار، هذا أسلوب شجار يا أخي. لا نعرف أهل البيت إن نعرف من. تتكلم كلاما علميا واحترم المجلس، مجلس علم وليس مجلس هجوم. احترم انه مجلس علمي يا اخي ما يعرف البيت نعرف من اذا نعرف من. طيب خلينا ناخذه في الاسلوب لحظة نعم لا هذا اسلوب غير علمي اسلوب غير علمي انت يا مغني تتكلم كلام علمي انت الان انا انضبط كلامي اصبر انا انضبط كلامك الان ما تكفرون الوهابي يكفرون قلت هو وهابي ويكفرون هو لما يقول انه انتم ما تكلمت انا ما قلت انه ما تعرف الله مثلا قلت انت تكفر كذا ما قلت لا هو ما قال هو قال احنا اهل البيت نحب ما قلت انت اتباع اهل البيت اقبلها بصدر رحب وسجلها عندك سجلها عندك اي طبعا طبعا سجلها عندك طبعا انت تقول اهل البيت 12 احنا نقول اهل البيت اكثر هذا من اهل البيت عندنا يلا هذا وانا ايضا وكل الساده ملايين اهل البيت انت لا اعرف نسبك ما ادري عن كان على كل حال يعرف الله الانساب هو يعرف الانساب على كل حال فاذن يعني كلهم ينبغي اتباعهم ايضا ومن قال انه يجب اتباع اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال ذلك نعم قال الله الله في اهل البيت إذن لماذا في وقتك تكلم في هذا يلا اوكي تفضل اكمل يقول اعترف ابن تيمية بحديث ذكركم الله أهل بيتي ما يحتاج أن يعترف فيه ابن تيمية هذا حديث صحيح مسلم نحن رويناه في صحيح مسلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف لهم قدرهم وهذا مصداق قول الشافعي رحمه الله تعالى فنحن أتباع أهل البيت ونحن الذين نحب أهل البيت ونحن الذين نقلنا سنة أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين من قتل هو يقول خليك الله المستعان عجيب طيب عجيب ان كان عندك جواب حجب نعم تفضل اكمل انا اسمع ما تستطيع تسمع خليك كبر ما تستطيع تسمع عموما يقول الوهابية الله السنة والجماعة فجمعوا هذه الامور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما اما الشيعة فليس عندهم قواعد العلم الحديث ولذلك لا بس خليك من هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال طيب. لم يكن يقاطع وبالتالي عمل الحجة علي وعليك طيب تفضل فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعد سجلها عندك وخذها طيب. علق عليه تفضل توقع يستطيع إن شاء الله يستطيع طيب. إذا أمكنك أن لا تتهم نعم إذا أمكنك أن لا تتهم نعم